السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا سائل يقول، بارك الله فيك يا أخي، وإن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بعد 10 أيام بإذن الله من الآن من غير مقاطعة سأبدأ في شرح كتاب بداية المجتهد من الموضع الذي أردتموه، اللي هو صفة الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيسأل يقول، هل موجودة صلاة الحاجة وصلاة التسابيح، وكيف تكون؟ بارك الله فيكم، أحسن الله إليك. أما عن صلاة الحاجة فنعتقد أن هذا كان خاصا بالرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، لأنه قال، أمره أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا الله، إلى آخر الذكر الذي كان، يعني قال له صلي ركعتين ثم قل هذا الإيه، هذا الدعاء. وأما صلاة التسابيح فهي موجودة عند أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس، يا عباس ألا أحبوك؟ ألا أمنحك؟ ألا أعطيك؟ ألا أجعل لك 10 خصال إن أتيت بها غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وكبيره وصغيره وقديمه وحديثه وعمده وهزله وسره وعلانيته؟ تصلي 4 ركعات، صلي 4 ركعات، في الركعة الأولى بعد أن اقرأ الفاتحة وسورة ثم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم اركع وقل 10 مرات في الركوع، يبقى كده كان 25، ثم ارفع من الركوع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، و10 مرات برضه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يبقى كده كان 35. ثم اسجد، ولما تسجد برضو سبح ائت بأذكار السجود، ثم 10 مرات، يبقى كده كان 45. ثم كبر واجلس وقل 10 مرات، يبقى كده 55. ثم كبر واسجد وقل هذا الذكر 10 مرات، يبقى كده 65. ثم كبر واجلس وقل هذا الذكر 10 مرات، يبقى كده 75. ثم انهض إلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة، يبقى ده 75 في كل ركعة، 4×75 بكام؟ ب300. قال له صلى الله عليه وسلم، إن استطعت أن تصلي هذه الصلاة في كل يوم فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة، فإن لم تفعل ففي كل شهر، فإن لم تفعل ففي كل سنة، فإن لم تفعل فمرة، صلها مرة في عمرك. الإمام أحمد رحمه الله قال خلاص صلها مرة في العمر، لأن الحديث ما رأيت العلماء اختلفوا في تصحيح حديث وتضعيفه كاختلافهم في هذا الحديث. من العلماء من صحح هذا الحديث، ومنهم من المعاصرين العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم من حكم عليه بالوضع أنه موضوع، وهذا ماذا يعني الذي حكم عليه بالوضع ابن الجوزي، وكذلك الموضوعات في الموضوعات ابن الجوزي، وكذلك الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ومن العلماء من حسن الحديث. فافعل أو صلي هذه الصلاة مرة في العمر، أنا صليتها مرة في عمري على اعتبار أن الحديث مختلف في تصحيحه، والنفس تميل إلى عدم التصحيح، لكن الذين صححوه علماء من الأجلة، افعلها ولو مرة في عمرك كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه. سائل يقول بارك الله فيك يا أخي، هل يجوز الذهاب إلى مراكز التلقيح والإنجاب لعمل تلقيح يتم فيه اختيار نوع الجنين؟ يتم فيه اختيار نوع الجنين؟ لا، لا تفعل هذا، هذا لا يفعل إلا في الحالة القصوى، يعني ممكن التلقيح الصناعي ده يلجأ إليه في حالة عدم الإنجاب، في حالة عدم الإنجاب. إذا في الحالة دي بيعملوا التلقيح الصناعي مع مراعاة الشروط، أن يكون القائم على هذا الأمر إنسانا ثقة مأمونا. تصوروا أن امرأة تزوجت، وهذا في الصعيد للأسف الشديد، امرأة بمشكلة عرضت علينا، علي أنا وغيري، يعني هذه المرأة تزوجت وزوجها لا ينجب، وهذا أمر معيب عند أهل الصعيد، فذهبوا بها إلى المعمل لإجراء التلقيح الصناعي وخانوا الأمانة فأخذوا مني شقيق زوجها، لأن زوجها عقيم، فأخذوا منيا من مني شقيق زوجها، وأجريت عملية التلقيح وزرعت البويضة الملقحة بعد ذلك في رحم المرأة. طبعا ده إجرام شديد جدا، فالأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى أن يكون الطبيب الذي سيجري هذه العملية طبيبا ثقة مأمونا ديدا، وهذا في حالة النساء اللاتي لا تنجب. لكن عشان تحدد نوع الجنين لا أنصحك أن تفعل هذا أبدا، لا تفعله. سائل يقول حياد حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام، ابعد دي لكل اللي فاتحين حتى لو أنا منهم عندك لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، قولوا يا أخواننا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا حلفتك بالغالي صلى الله عليه وسلم، سنصلي على محمد لتكون الصلاة، والكلام انقطع، صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لكن يا أستاذي الفاضل، ليس لك أن تحلف بغير الله عز وجل. هو الأستاذ اسمه على الفيسبوك ضد الظلم، لا تظلم نفسك ما دمت ضد الظلم، وظلم النفس بتعدي الحدود التي حدها الله عز وجل. لا يجوز لك أن تحلف، أن تحلف بالنبي ولا أن تحلف بأي أحد. إذا حلفت فاحلف بالله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا، خلي بالك بقى هو ده محل الشاهد، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إما أن تحلف بالله إما أن تسكت. وروى أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بالكعبة، واحد يقول لك بالكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك، اللي هو الشرك الإيه؟ الشرك الأصغر، من حلف بغير الله فقد أشرك. يبقى كفارة ذلك أن تقول لا إله إلا الله كما ورد في حديث آخر. يبقى لا. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد، لا تحلفوا ولا تحلفوا إلا بالله، وإذا حلفتم بالله فاصدقوا، أو ولا تحلفوا بالله إلا صدقا، هو كده كل لا، لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا صدقا. إياك أن تحلف بالله كذبا، هذه مصيبة كبرى. صح الامر وقل قل لا اله الا الله ولا تحلف بعد ذلك الا بالله. من كان حالفا في حديث ابن عمر الاول الذي رواه الشيخان، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ارجو ان تجيب لي على هذا السؤال على الصفحه لاني قال في كل مره لا اتمكن من مشاهده الحلقه، هل شراء سياره من بنك ناصر الاجتماعي يدخل في شبه الربا حيث اني اعمل بوظيفه حكوميه؟ افيدوني افادكم الله وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. في الحقيقه اخوانا الاجابه على الصفحه دي بتحتاج مني وقت، ربما انا لا املك هذا الوقت. لا ادري هل ساستطيع ان اجيبك. انا اجبت في مره سابقه وقلت انه لا يجوز للبائع ان يبيع سلعه لا يملكها، لا يجوز له ان ياخذ منك مالا لشراء السياره مقدم مثلا مقدما، او ان ياخذ يكتب معك عقدا عقد بيع وشراء وهو لا يملك السياره بعد، هذا منهي عنه. روى الامام احمد واصحاب السنن عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني عن البيع وليس عندي ما أبيعه منه ثم أذهب إلى السوق فأبتاعه. دي مسألتنا بالضبط. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس في حوزتك وملكك. ممكن يبقى ملكك لكنه ليس في حوزتك، كالطير المنفرد في الهواء وكالعبد الآبق، العبد اللي طفش من سيده، كيف يبيعه سيده وهو لا يستطيع أن يسلمه للمشتري؟ كيف يبيع الحمام المنفلت في الهواء وهو لا يستطيع أن يسلمه للمشتري؟ فقوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس في ملكك وحوزتك بحيث تكون قادرا على تسليمه، على التسليم. كذلك نفس المعنى ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. ولا شرطان في بيع دي وردت عند الطبري بلفظ ولا بيعتان في بيعة، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع هذا محل الشيء، ولا بيع ما ليس عندك. فالبنك لما بيروح ياخد منك مبلغ من المال ويقول لك انا هشتري لك السياره، يروح يشتري السياره ويجي يسلمها لك وبعدين يقسط لك الثمن. كون ان البنك راح اشترى السياره انت قلت له خلاص اشتري انت السياره وانا ساقسط لك الثمن مع الزياده. انا لما اجي اقول لك والله اشتري لي سياره، السياره دي ب 1000 قسطها عليا وهدفع لك 1200، ده يقتضي لزوما ان انا اقترضت منك هذا المبلغ. امال ايه معنى اشتري لي سياره؟ اي اقرضني مبلغ 1000 جنيه وانا فوضتك في شراء سياره بهذا المبلغ على ان اسدد لك الالف بالتقسيط مع الزياده بحيث تبقى 1200، كده من الربا. فلا يجوز لك ان تدخل في هذه المعامله الا ان كان البنك يملك السلعه فعلا، ان كان يملك السلعه فلا باس بهذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الخلع طلاق؟ وهل إذا ألقى الرجل الطلاق على زوجته قبل الدخول يقع؟ أحسن الله إليك، آمين، بارك الله فيك. خلينا نجيب عن السؤال الثاني أولا، هل إذا ألقى الرجل الطلاق على زوجته قبل الدخول يقع؟ يقع بالإجماع، يقع الطلاق بالإجماع بغير قيد ولا شرط. إن ألقى الرجل اليمين على زوجته قبل الدخول التي لم يدخل بها بانت منه في الحال، بانت منه في الحال. وأما الجزء الأول من السؤال هل الخلع طلاق أم لا، هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. ما أدين الله عز وجل به أن الخلع فسخ لا يعد من الطلقات الثلاثة أو الطلقات الثلاث؟ ده مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ومذهب عكرمة من التابعين، وطاووس من التابعين، ومذهب الإمام المبدل أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وإسحاق ابن راهويه، وما ورواية في مذهب أو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور من الشافعية ابن المنذر، كل دول قالوا الخلع فسخ وليس طلاقا، وذهب الجمهور إلى أن الخلع طلاق. الذين قالوا الخلع فسخ وليس طلاقا احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المختلعة أن تعتد بحيضة، أمر المختلعة أن تعتد بحيضة. المختلعة اللي هي كانت من امرأة ثابت بن قيس، لما اختلعت من ثابت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد بحيضة. ومعلوم أن الطلاق عدة، أن عدة المطلقة ثلاث حيضات، يبقى الخلع ليس هو الطلاق. كذلك روى الترمذي عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أنها اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، قالوا وهذا يدل على أن الخلع ليس طلاقا. الجمهور قالوا ازاي ليس طلاقا، ده في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس قالت يا رسول الله لا أعتب على ثابت، أو قالت والله ما أعتب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني تكره أن تكفر العشير، هذا هو المعنى الأقرب، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفرن، فقال يكفرن بالله، أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، فقال يكفرن بالله، قال لا، يكفرن العشير اللي هو الزوج، ويكفرن الإحسان، إن أحسنت إلى إحدهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وبعض أهل العلم قالوا يعني ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أدخل في الكفر، أتظاهر بالكفر لكي ينفسخ عقد النكاح الذي بيني وبينه، لكن القول الأول هو الأقرب. نعود إلى الحديث، يا رسول الله والله ما أعتب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، كان قد أمهرها، يعني دفع لها صداقا أو مهرا حديقة، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، هو ده الذي اعتمد عليه جمهور العلماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وطلقها تطليقة. لكن الذين قالوا إن الخلع فسخ وليس طلاقا قالوا هذا من جهة الأثر ومن جهة النظر. خلينا من جهة النظر الأول، دلوقتي لو أنها اختلعت واعتبرت هذا الخلع طلقة، كيف تكون طلقة بائنة وهي خلاف الظاهر لأنها طلقة رجعية؟ فكيف تكون بائنة؟ أدي نمرة واحد. وكيف تكون طلقة رجعية يستطيع أن يردها وهي وقد دفعت له عوضا مالا، دفعت له مالا، يبقى المال ده سيضيع هدرا، يبقى لا أظن نعتبرها طلقة رجعية ولا أظن نعتبرها طلقة بائنة. لو كانت طلقة بائنة فهذا خلاف الظاهر، لأنها طلقة إحدى الطلقات الثلاث، ليست طلقة ثالثة. ولو كانت طلقة رجعية يبقى معنى هذا إن أموالها ممكن الرجل يردها في العدة فتضيع أموالها التي افتدت بها نفسها، ما ربنا سبحانه وتعالى يقول الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. واضح من الآية، من ظاهر الآية، إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله، ان الشقاق من الجانبين، ولذلك بعض العلماء اشترط للخلع ان يكون الشقاق من الجانبين. لكن كما قال الامام الطبري وامام المفسرين ان المرأة اساسا ان حدث منها الشقاق وكرهت زوجها ونفرت منه فانها لن تستطيع ان تؤدي اليه حقه، مما يضطره ايضا الى ايه، الى ان يسيء معاشرتها، ويبقى الشقاق او النزاع بين الطرفين. ليه بقى الامام الطبري قال هذا الكلام؟ لان في قصة في احاديث الخلع كلها لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم من الزوج ان كان مبغضا لها هو ايضا ام لا، او ان كان في شقاق معها ام لا، او ان كان يسيء اليها ام لا. لا، المرأة بتروح له تسأله ولكني اكره الكفر في الاسلام. فقال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وما ايه حكاية التطليقة دي بقى اللي التي تمسك بها جمهور العلماء؟ والله نفس الحديث ده رواه البخاري عن ابن عباس ان النبي عليه السلام امره ان يفارقها، لم يقل له وطلقها تطليقا. وكذلك روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت بن قيس، وهي اللي هي جميلة بنت ابي بن سلول الذي كان رأس النفاق، ان جميلة اختلعت ذهبت الى النبي عليه السلام فقالت له يا رسول الله والله ما اعتب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني اكره الكفر في الاسلام، لا اطيقه بغضا، لا اطيقه بغضا. فقال لها صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فامره عليه الصلاه والسلام ان ياخذ الحديقه وان يخلي سبيلها، ان ياخذ الحديقه ولا يزداد وان يخلي سبيلها. في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلعت جميلة من زوجها، النبي عليه السلام أمرها أن تلحق بأهلها وأن تعتد بحيضة، تعتد بحيضة وأن تلحق بأهلها. ما فيش مسألة الطلاق. نفس في روى أبو داود والترمذي ومالك في الموطأ عن جميلة نفسها وصاحبة القصة أدرى بما وقع لما اختلعت من ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام عندي كل ما أعطاني. فقال لها أتردين عليه؟ قالت نعم وأزداد. قال أما الزيادة فلا. فأخذ منها مال ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وإيه، وخلى سبيلها عليه الصلاة والسلام، خلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت قال رضيت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا بالروايات دي وغيرها يتحصل منها ايه؟ ان اقبل الحديقة وطلقها تطليقة في البخاري، وان كان في البخاري، لكن في رواية اخرى في البخاري امره عليه الصلاة والسلام ان ايه، ان يخلي سبيلها، ان يسرحها. وعمت اصحاب عكرمة الذي روى الحديث عن ابن عباس لم يذكروا مسألة ايه، وطلقها تطليق. ادي نمرة واحد. نمرة اثنين، جميلة نفسها وهي ادرى بما وقع لها ذكرت ان النبي عليه السلام خلى سبيلها ولم يأمر ثابت بن قيس ان يطلقها. نمرة ثلاثة، ابن عباس نفسه روى الحديث رضي الله تعالى عنهما مذهبه ان الخلع ليس طلاقا وانما هو فسخ لعقد النكاح، فسخ لعقد النكاح. هذه بعض الجوانب التي احتج بها من قال ان الخلع فسخ ولا يدخل في الطلقات الثلاث، وهذا هو الذي يظهر لي. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. انا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات ولم انجب، وينصحني بعض الناس بالذهاب إلى مشايخ، هل موضوع فك الكبسة صحيح؟ فما حكم هذا؟ أرجو منك الدعاء. أسأل الله العلي الأعلى أن يرزقك وزوجك بالذرية الصالحة من البنين والبنات. أسأل الله العلي الأعلى وهو الرزاق ذو القوات المتين أن يرزقك ويرزق كل امرأة تريد أولادا بالذرية الصالحة من البنين والبنات، وكذلك كل رجل. مسألة الكبسة دي أنا مش عارف، هل مثلا تظنين أن هذا من السحر؟ إن كان سحرا أو كنت ستذهبين إلى المشايخ لطالب الرقية فلا بد أن تكون الرقية رقية شرعية، ولا تذهب إلى الكهان ولا إلى السحرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال من أتى عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب من أتى عرافا لم يصدقه ما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما 40 يوما. فحذري العرافين والمشعوذين والدجالين. إن كنت ستذهبين إلى رجل من أهل السنة لطلب الرقية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالرقية مثلا قال ذكر أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فلما سئل قال الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، يعني لا يتشائمون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لكن إن كان الإنسان سيرقيك من تلقاء نفسه دون أن تطلبي أنت الرقية يبقى ده كلام جميل جدا. على كل حال أحد كبار المعالجين هنا في في في في الدوحة هو صديق أخبرني أن امرأة كانت لا تنجب فأمرها أن تأكل البطاطا، قال له قال لزوجها شو أنا هقول لكم على أشياء وأنتم ما تسألونيش ليه، عايزين تعملها تعملها وتعملهاش تعملهاش. هو خبير جدا في الحجامة ربنا يحفظه. قال لها قال له خلي زوجتك تاكل البطاطا وانت عليك بالقسط عود القسط الهندي. راحوا له بعدها بحاجة بسيطة واخبروه ان هي حملت بفضل الله عز وجل. فدي وصفة ممكن تجربيها، المرأة تاكل البطاطا هو وزوجها وزوجها ياخذ ايه القسط الهندي. القسط الهندي ليس ضارا بل هو من الـ من الـ من الـ من المواد التي تستخدم في العلاج كما نص على ذلك داود الأنطاكي في أرجوزته، يعني مثلا قال وينفع الكلى مع المثانة من ألم وحرقة مشانة، القسط شربا بعد سحق بالعسل ينفعها من ألم بها حصل. عند أخونا حراز فعلا بيعمل الـ الـ الـ الـ الاشياء دي، وده الطب البديل ده الطب الطبيعي ده مفيد جدا ومعترف بيه في كل دول العالم الا عند العلمانيين المتخلفين في مصر عندهم نوع من الالم التخلف العقلي. اي شيء يمت للقديم بصله يقول لك ايه ده ايه الخزعبلات دي حجامه ايه وبتاع ايه حجامه، ده الحجامه دي موجوده في احاديث كثيره في احاديث كثيره مثلا، لكن ينكر هذا وينكرون التداوي بالحبة السوداء، مع أن أنيس منصور كان قد كتب مقالة في العمود بتاعه يتكلم فيها عن الحبة السوداء. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. في مسلكين هنا، المسلك مسلك الحافظ ابن حجر إن هو قال الحبة السوداء شفاء من أمراض معينة، ليه الحجامة شفاء من الأمراض الامتلائية، والحبة السوداء شفاء من الأمراض الصفراوية، والعسل شفاء من الأمراض البلغمية. أنيس منصور ذكر أن في إسرائيل اليهود لما اطلعوا على هذا قال لك آه خلاص يبقى الحبة السوداء شفاء من كل داء، يبقى أكيد هي بتلعب على الجهاز المناعي، ما لها تبقى الشفاء من كل داء إزاي إلا السام الجهاز المناعي. فالأسف هم يستخدمون هذه المواد وينتفعون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للعلمانيين والمجرمين المشككين دائما في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أنا ذكرت لك هذه الوصفة، واستعيني بالله تبارك وتعالى وصدق مع صدق اللجأ إليه، وإن شعرت بأن هناك سحرا من عمل لك سحرا بعدم الإنجاب أو ما إلى ذلك يبقى هناك أهل السنة الذين يعالجون من السحر، وإن ذهبت إلى واحد منهم لابد أن يكون معك محرم لابد. سائل بارك الله فيك يا أخو عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أسأل الله أن يرحم والديك وسائر آباء المسلمين وأمهاتهم. آمين آمين يا رب. سؤالي، هل غسل يوم الجمعة واجب؟ وهل تغسيل الميت يوجب الغسل وحمله يوجب الوضوء؟ جزاك الله خيرا بارك الله فيك. جمهور العلماء على أن غسل الجمعة ليس واجبا، وذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله في طائفة من أهل العلم وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن غسل الجمعة واجب. ليه؟ النصوص كثيرة في هذا الأمر. يعني شوف مثلا في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث براه الجماعة كلهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وده أمر، والأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب، ما لم يصرفه عن الوجوب صارف. وفي رواية لمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل. واضح؟ إذا أراد، عشان ما ديش أحد يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل يبقى يروح يصلي الجمعة بعد كده يغتسل. لا، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، خلاص. يبقى ده أمر. طب نمرة اثنين، حديث أصرح من هذا، رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، واجب، والسواك وأي مس من الطيب ما يقدر عليه. انت عارف لو جه مجرد امر فقط الامر ده قد يصرف، يصرفه صارف، لكن لما يصرح عليه الصلاه والسلام بانه واجب، الجمهور قالوا ايه؟ قالوا لا، بقى اصل ده مذكور مع السواك، والسواك ليس واجبا، والتطيب، والتطيب ليس واجبا. هناك من اوجب، ابو هريره رضي الله تعالى عنهما اوجب السواك في يوم الجمعه مثلا، السواك في يوم الجمعه بالذات. لكن أنا ممكن النص يشتمل على ثلاثة أشياء، إن جاء صارف لشيئين من هذه الثلاثة فلا يكون صارفا للثالث أيضا. يعني اسمها دلالة اقتران، مش معنى أن السواك مستحب والطيب مستحب يبقى كذلك الغسل مستحب، مع أنه عليه السلام نص على أنه إيه؟ على أنه واجب. دي اسمها دلالة اقتران، ودلالة القرآن هذه ضعيفة. ألا ترى أن الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ العدل هذا مع واجب، هو الواجب، الإحسان ده فوق الواجب مستحب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أدي جمع بين إيه؟ أمرين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال خمس من الفطرة، منها الختان، والختان واجب بالنسبة للذكور، واجب بالنسبة للذكور، منها الختان ومنها ايه؟ السواك، والسواك ليس ايه؟ ليس واجبا. فقد تذكر الواجبات مع ما ليس بواجب. عشر من الفطرة، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الاستنجاء، مع ان الاستنجاء ايه؟ واجب، الاستنجاء من البول واجب، من بول وغائط. فليس معنى ان السواك ليس واجبا والطيب ليس واجبا يبقى كذلك لا. احنا نقول ايه؟ ما ورد في هذا الحديث واجب. واحد يقول طيب أجمعوا على أن السواك ليس واجبا يبقى يستثنى بدليل الإجماع، وأجمعوا على أن الطيب ليس واجبا يبقى الطيب كمان يستثنى بدليل الإجماع، ويبقى الإيه؟ الغسل. يبقى أمر عليه الصلاة والسلام وقال في حديث أبي سعيد واجب صلوات الله وسلامه عليه. نمر الثلاثة، شوف بس الأحاديث اللي وردت في هذا الأمر. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين أمير المؤمنين عمر على المنبر يخطب في يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، هو الرجل ده عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر أية ساعة هذا؟ أنت الساعة كام دلوقتي؟ فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. يعني أنا لم أقصر، إني شغلت، اتشغلت وما خدش بالي خالص غفلة، فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين، فوجئت بالاذان فلم ازد على ان توضأت وجيت جري. قال والوضوء ايضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل والوضوء أيضا. يوم يجي الجمهور يقول لك إيه، طب ما هو عثمان رضي الله تعالى عنه لم يذهب إلى إلى إلى الاغتسال، هو سيدنا عمر أنكر عليه لكنه لم يذهب ليغتسل. ودي عليها جوابين يا جماعة. الجواب الأول أن عثمان كما ثبت في صحيح مسلم لم يكن يمر يوم دون أن يفيض عليه الماء، يعني كان بيغتسل كل يوم رضي الله تعالى عنه. نمرة اثنين إن هم أجمعوا جميعا على أن غسل الجمعة ليس شرطا في صحة الصلاة، ده إجماع، يعني اللي صلي جمعة من غير ما يغتسل لا شيء عليه. لكن يعني إيه الإجابة ده سببه إيه؟ ده من أداب الإسلام العظيمة. شوف روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، بيجوا أماكن بعيدة، وكانوا يلبسون العباء فيصيبهم العرق والغبار فتخرج منهم الريح بحيث وحشة. ده بقى لما يكون ما بيغتسلش ويحصل كده كمان هو جاي المسجد، ده تبقى حاجة صعبة جدا. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم ليومكم هذا، لو تطهرتم ليومكم هذا. وكذلك روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة، شوف الحديث قد إيه، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يفيض الماء على رأسه وجسده، يفيض الماء على رأسه وجسده. يبقى دي النصوص بتدل على إيه؟ على الوجوب، حق على، واجب على كل مسلم، حديث أبي سعيد، حق على كل مسلم في حديث أبي هريرة. من أراد أمر، من أراد أن يأتي الجمعة فليغتسل، وهكذا. هل ده ينفع أن هو يتردد حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي رواه الخمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رواه الخمسة لكن التلميذ رواه من حديث جابر بن سمرة، إنما هو المهم الحديث عنده الخمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل، من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. فالجمهور جعلوا هذا الحديث صارفا، هو أي الحديثين أسهل في تأويله، قول عليه السلام غسل يوم الجمعة واجب ولا هذا الحديث؟ هذا الحديث كما قال ابن حزم رحمه الله وقال ابن القيم أيضا من توضأ للجمعة فبها ونعمت، أي فقد أجزأه وضوءه في صحة صلاته، ومن اغتسل فالغسل أفضل فذلك أفضل، لأن الإتيان بالواجب لا شك أفضل من عدم الإتيان بالواجب. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مع أن عدم الرد إلى الله والرسول يجعل الإنسان منافقا نفاقا أكبر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن أنا أقول لك شيئا، الاغتسال يوم الجمعة له فضل عظيم جدا. شوف نحن أمة مرحومة، أعمارنا قصيرة، فسن لنا صلى الله عليه وسلم أو سن الله عز وجل لنا في كتابه وفي سنة رسوله أعمالا قليلة ورتب عليها ثوابا عظيما. شوف مثلا رب العزة سبحانه وتعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر، هل القيام في ليلة القدر فرض؟ قيام الليل ليس فرضا أصلا، لكن من قام في ليلة القدر كان ذلك خيرا له من ألف شهر. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، البخاري من اغتسل يوم الجمعة غسله من الجنابة، يعني اغتسل زي ما بيغتسل من الجنابة بالضبط. ثم راح يعني ذهب إلى خرج إلى الجمعة ثم راح يعني في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، البدن اللي هي الجمل، الجمل بكام دلوقتي يا جماعة؟ فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا أو قال أملح، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. يبقى شوف الاغتسال هنا مشترط لنوال هذا الثواب العظيم. طب اسمع الحديث ده، هذا الحديث راه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل أو قال من غسل واغتسل ليوم الجمعة، غسل أو غسل بالتخفيف والتجديد، من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، عمل سنة أجر صيامها وقيامها. من غسل واغتسل، في رواية أبي داود من غسل رأسه، من غسل رأسه وغسل سائر بدنه، إذا ده معنى من غسل واغتسل، خلافا لمن قال هو مذهب أحمد وإسحاق من غسل يعني تسبب في اغتسال امرأته، يعني هذا فيه إشارة إلى إيه؟ إلى أنه يطأ امرأته قبل الخروج إلى صلاة الجمعة لكي تسكن نفسه وما إلى ذلك، لكن الروايات يفسر بعضها بعضا، وهذه رواية أبي داود من غسل رأسه وغسل سائر بدنه. وأما فيما يتعلق بغسل الميت، وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن هذا الحديث مصروف بما راه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم من غسل ميتكم غسل أو من غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم يموت طاهرا. واحد يقول لك طب ما ده صرف الغسل، أين مسألة الوضوء؟ شوف بقية الحديث، فإن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أي يكفيكم جدا أن تغسلوا أيديكم، ليس عليكم من غسل ميتكم غسل فإن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فيستحب من الأغسال المستحبة اغتسال من غسل ميتا، اغتسال من غسل ميتا. لذلك حتى الإمام النووي رحمه الله في المجموع قال طيب افرض ان فيه ماء لا يكفي غسلين، او ماء انسان يريد ان يتصدق به، امامه انسان غسل ميتا وانسان اخر يريد ان يغتسل للجمعة، ايهما اولى بهذا الماء؟ البعض قال الاولى بالماء من غسل ميتا ليغتسل، لكن الإمام النووي طبعا قال الكلام ده لا، ده غسل يوم الجمعة ورد فيه نصوص كثيرة أحاديث كثيرة، فالأولى بهذا الماء من أراد أن يغتسل للإيه؟ للجمعة. فإذا الأمر بالغسل من غسل الميت وبالوضوء على الاستحباب وليس على الإيه؟ على الوجوب. طيب وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من يقول إن المسيح الدجال، الدجال حر طليق ويسيطر على الإعلام ويزرع الفتنة بين شعوب العالم وسيظهر علنا عندما يغضب، ما صحة هذه الأقاويل؟ أما أن المسيح الدجال موجود وحي، نعم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري، من حديث فاطمة بنت قيس عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه، وهو محبوس في جزيرة مقيد بالأغلال. يبقى كونه حرا طليقا ليس صحيحا، يسيطر على الإعلام ويزرع الفتنة، هناك دجالون يوطئون ويمهدون لظهور الدجال الأكبر اللي هي دي الفتنة العارمة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث هشام بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أمر أكبر من الدجال. هؤلاء دجالون يمهدون للدجال الأكبر. كل واحد أنا شفت هذا رأيت هذا على وسائل التواصل الاجتماعي واحد يقول أنا كنت أتعجب وأستغرب جدا هل هناك من سيتبع الدجال؟ فوجدت أن هؤلاء طائفة من الناس اتبعوا دجالين لا يملكون شيئا. الدجال ده سيأتي بجبال من خبز في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته عنه وإنه قال لي ما يضرك منه تخاف من أنت إيه لماذا تسأل عنه كثيرا؟ قلت إنهم يقولون إن معه جبالا من خبز ولحم ونهرا من ماء. فقال عليه الصلاة والسلام بل هو أهون على الله من ذلك. يعني هو فعلا معه جبال من خبز ولحم لكن هو أهون على الله تبارك وتعالى من هذا لأنه يدعي أنه الله مع أنه هو أعمى ومع أنه هو شخص إنسان مؤلف من أعضاء والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومع أنه دميم إنه شاب قطت عينه طافئة ممسوح العين وعين تانية بارزة شكله قميء إزاي يبقى الرب سبحانه وتعالى إزاي؟ ومع أن الله عز وجل ذكر أننا لن نرى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أننا لن نرى الله عز وجل إلا يوم القيامة لن نراه في الدنيا. حتى سيدنا موسى عليه السلام الكليم قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني لن نرى ربنا إلا في الآخرة سبحانه وتعالى. أهل الإيمان نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم لذة النظر إلى وجهه الكريم. هذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عند النساء قال وأسألك عليه الصلاة والسلام في دعاء طويل وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. طيب وأما أنه يخرج عندما يغضب نعم ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن حفصة رضي أخته حفصة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها يخرج عند غضبة إيه يغضبها. هذا صحيح. طيب يقول سائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سمعت رجلا أظنه شيعيا يقول إذا مات لا إذا أتعك من مسألة تحديد الأشخاص دي لا لا لا مات مالك أو رئيس أو ما إلى ذلك لن يجتمع الناس بعده على أحد حتى يظهر المهدي. لا المهدي له علامة مش موت شخص وحياة شخص وما إلى ذلك. لا علامة المهدي أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. بعد ما تملأ الأرض بالظلم والجور والعياذ بالله ينزل يخرج استغفر الله مش ينزل يخرج المهدي يصلحه الله عز وجل في ليلة وهو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تحديد النسل؟ أعتقد أنني تكلمت عن هذا الأمر في حلقة سابقة لا أدري هل هي الحلقة الماضية على ولا إيه. تحديد النسل منهم من أجازه مطلقا ومنهم من حرمه مطلقا ومنهم من أجازه للمصلحة. لا ده مش تحديد النسل. تحديد النسل مأخوذ من العزل يا جماعة. والعزل تفكرين حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كنا نعزل والقرآن ينزل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. دي رواية فلم ينهنا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني لو كان محرما يبقى القرآن كان بين تحريما لكن ده مش كافي عند بعض أهل العلم. ففي رواية للإمام مسلم رحمه الله كنا نعزل والقرآن ينزل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وكذلك سأله جابر رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين أن له جارية هذه الجارية يطوف عليها يعني يطؤها ويستمتع بها وفي نفس الوقت هي خادمة لهم وثانية تسقي ثانية للنخل تسقي الايه النخيل، ويريد ألا تحمل، يشق عليه أن تحمل، لأنها لو حملت خلاص لن تستطيع أن تقوم بالخدمة ولا بالري، وفي نفس الوقت سيفقدها كقيمة مادية، لن يستطيع أن يبيعها، خلاص صارت أم ولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حرج عليك أن تفعل، فإنها سيصيبها ما قدر الله عز وجل لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن العزل أو تحديد النسل لفقر موجود أو فقر تخافه هذا لا يجوز. طب ليه؟ لأن النبي عليه السلام في حديث جذامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم لما سئل عن العزل قال هو الوأد الخفي، وهي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الوأد في الجاهلية كان لفقر موجود أو فقر يخشاه الإنسان. فابن القيم رحمه الله جمع بهذه الطريقة، قال إن كان العزل للفقر الموجود أي لمخافة الفقر وهذا الوأد الخفي يبقى كده محرم. إن كان العزل لغرض ديني أو دنيوي صحيح لا بأس، لأن جابرا رضي الله تعالى عنه كان يعزل لغرض دنيوي، وإن كان لغير غرض أصلا فهو مكروه، لأن هذا مضاد للحكمة من الزواج، وهو قوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، في لفظ مباهم بكم الأمم يوم القيامة. سائلة تسأل أوليس ما يحدث في مصر فتنة يكون فيها الحريم حيران، أم أن الأمر واضح وليس بفتنة؟ خلينا نمشي على حتة أشاروا إليها الآن أن الوقت انتهى، فنؤجل هذا السؤال إلى المرة القادمة إن شاء الله، إن أحيانا الله عز وجل ووفقنا لهذا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.